بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تاسعة جديدة من برنامج أسباب النزول. وفي هذه الحلقة أورد لكم سببي نزول وردا في آية واحدة من سورة البقرة، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أما قوله جل جلاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي بأصحابه الهاجرة في شدة الحر. الهاجرة أي صلاة الظهر، يصلي بهم في شدة الحر، وحر المدينة معلوم كما تعرفون وكما تعلمون، فكانت أثقل صلاة على أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى يثبتهم ويرشدهم إلى عظم الصلاة وإلى وجوب المحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بناء، وهذا بناء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، والمشهور عند جمع من العلماء أنها صلاة العصر. لكن على أي حال كان، فإن المطلوب المحافظة على الصلوات جميعا، خاصة الصلوات التي تشق على المسلمين في أوقات يشق عليهم أداؤها. فقد كان يشق أداء صلاة الظهر بسبب الحر، وقد كان يشق على بعض المسلمين صلاة العشاء لأنهم كانوا يعملون طيلة النهار في بساتينهم وفي أعمالهم، فإذا غربت الشمس صاروا منهوكي القوى يحتاجون إلى راحة وإلى النوم، وهنا كان بعضهم يثقل عليه صلاة العشاء. وفي زماننا هذا نجد أن الناس يثقل عليهم صلاتان ومهمتان: صلاة العصر وصلاة الفجر. ونرى المساجد شبه خالية في صلاة الفجر، وهذه مصيبة عظيمة أن يتخلف الناس عن أداء الصلاة الجليلة العظيمة صلاة الفجر. وصلاة العصر أيضا بسبب أن الناس يرجعون من أعمالهم متعبين منهكين فيتخلفون عن صلاة العصر، وهذه أيضا مصيبة أخرى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والعياذ بالله. فينبغي أن نفهم هذا وأن نحافظ على صلاة العصر، بأن من أراد أن ينام فينام بعد صلاة العصر، إن كان لابد أن ينام، وإن كان متعبا فليؤجل نومه إلى ما بعد صلاة العصر، إن ظن أن نومه قبلها سيضيع عليه الصلاة. أما صلاة الفجر فمصيبة تضيعها، ويشترك في هذه المصيبة كثير من المسلمين من الشباب والشيب، وهذا أمر لا بد من معالجته، لا بد من إقامة الوسائل الكفيلة بالتنبيه لصلاة الفجر، لا بد، إما بعقد منبه أو باتصال صاحب أو بإيقاظ واحد من الأهل لك حتى تؤدي الصلاة، أو بغير ذلك من الوسائل التي تكفل لك أداء صلاة الفجر، لا بد. هذه صلاة جليلة تحضرها الملائكة، ويتعاقبون فيكم ملائكة في ذلك الوقت، فنحن في أمس الحاجة للمحافظة عليها. وقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات، هذا أمر موجب للمحافظة، لا مجال لنا إلا أن نحافظ على الصلوات جميعها ونؤديها جماعة في المسجد كما كان يصنع رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. أما الشق الآخر من الآية وقوموا لله قانتين، فقد كان رخصة للصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتحدثوا في الصلاة، كان ذلك في أول الأمر، وكان بعضهم يتلفت في الصلاة، فأمروا بهذه الآية أن يسكنوا وأن يخشعوا وأن يقوموا لله قانتين ساكنين خاشعين، هذا هو الذي أمروا به وهو خير لهم. ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى أن نتدبر هذه الآية، نتدبرها تدبرا جميلا جليلا. هل نحن إذا قمنا إلى الصلاة اليوم نكون في هيئة فيها خشوع وفيها سكون، نضع أبصارنا في أماكن سجودنا، ننظر إلى مكان السجود؟ هذا أمر يحتاج كل منا أن يسأل نفسه فيه، هل نحن كذلك؟ فإننا إذا قمنا إلى الصلاة نحتاج إلى أن نصنع هذا. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يعبث بجوارحه في الصلاة فقال قولا عظيما جميلا، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لسكنت جوارحه إذا خشع قلبه. ومن باب الطرفة، كنت أصلي في مسجد من مساجد السوق منذ زمان بعيد، وأصلي بجوار رجل من عامة الناس، فالعجيب والغريب أنه في أثناء الصلاة أخرج والله رزمة من النقود وعدها وهو في الصلاة ثم أعادها إلى جيبه. سبحان الله العظيم، هل هذا يصلي؟ هل هذا فكر أنه في صلاة؟ لكن لما غلبت عليه الدنيا ولما غطت على قلبه تماما نس، أخذ يعد نقوده، أخرجها من جيبه أعدها وأعادها. إن هذا لشيء عجيب، وهي صورة عجيبة رأيتها بنفسي وشعرت بها ممن كان بجواري في الصلاة. وينبغي أن يربى النشأ اليوم على المحافظة على السكون في الصلاة والخشوع، فإن الخشوع مدعاة لتدبر القرآن العظيم. كيف يخشع الإنسان؟ إذا تدبر الآيات، وإذا تدبر الآيات يخشع في صلاته، يتدبر ما يقرأ، يحاول أن يعرف معاني ما يقرأ، يحاول أن يتفطن لما يقرأ، فإنه إن صنع هذا سكن في صلاته. والله تعالى ينظر إلى العبد. تصور أنك في مجلس أمير أو رئيس أو وزير، كيف تكون في المجلس؟ تكون خاشعا ساكنا، تحاول أن لا يظهر عليك شيء من الحركة الزائدة، تحاول أن تضبط كل تصرفاتك وأفعالك. وها هنا في الصلاة أيضا افعل هذا. وما أعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، حيث كانوا يقفون في الصلاة قانتين، بل إن بعضهم كان يصلي في المسجد الحرام مثل عبد الله بن الزبير وغيره رضي الله عنه، فكانت العصافير تأتي لتقف على رأسه، يظنونه عمودا من أعمدة المسجد لشدة سكونه ولكثرة خشوعه ولخضوع أعضائه رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم حسن أداء الصلوات والمحافظة عليها جميعا، خاصة صلاة العصر وصلاة الفجر، وأن يرزقنا أيضا حسن القيام بين يديه والخشوع بين يدي المولى الجليل العظيم الذي ينظر إلى أجسادنا وإلى قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من أسباب النزول، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.